كيف تحررون بيت المقدس؟ كيف تنصرون المسجد الأقصى؟ إننا نهتف كل يوم، نهتف مع أنه تافنا، قل ما يؤثر، لأن قلوبنا ضعيفة، ولأن ذنوبنا كثيرة، ذنوب من يتكلم فضلا عن من يسمع. نسأل الله أن يسترنا. ولكن يا قوم، يا قوم استيقظوا من نومكم، يا قوم، في ليلة أمس التي فرح الفرحون بها وجعلوا يخلعون ملابسهم من شدة الفرح ويمشون عرايا والنساء تصعد فوق السيارات وترقص والنيران تشتعل والشباب يريدون أخذ السيارات من الناس وتكسير زجاجها، في هذا اليوم، في هذا الوقت، قتل 192 مسلما في نيجيريا على أيدي النصارى. هل شعر بهم أحد؟ هل تألم لحالهم أحد؟ في ذلك الوقت وفي هذه الساعة هناك يتامى وضحايا ومساكين وأرامل يبكون ويصرخون، هناك امرأة مسلمة ينتهك عرضها على يد صليبي أو خنزير يهودي. في هذه اللحظة التي تفرحون فيها وتضجون وتصيحون، تبكي أخواتكم المنتقبات وتدمع عيونهن على عفتهن التي يريد إخوانهن، ماذا أقول، إخوانهن، أن يحرموهن منها. أين أنتم من دموع الثكالى؟ أين أنتم من بكاء الأرامل والمساكين؟ أين أنتم من صرخات العفيفات؟ أين أنتم من هذا كله؟ ألا تخافون؟ ألا تخافون وقد تركتم صلاة العشاء؟ أو تركتم قيام الليل؟ أو تركتم أداء فريضة؟ أو تركتم صلة رحم؟ أو تركتم ذكر الله؟ أو سببتم الدين وأنتم في المباراة؟ ألا تخافون في غمار هذه الضجة الثائرة الفائرة أن يأتي زلزال فيدمر الأرض بما فيها؟ أتستبعدون هذا عن قدرة الله؟ أتستبعدون هذا عن جبروت الله؟ فما بال الحديث لا يؤثر في قلوبنا؟ وما بال الآيات والزواجر، آيات القرآن وآيات الأكوان لا تؤثر في قلبك أيها الإنسان؟ ماذا تريد؟ ماذا تنتظر؟ بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سارعوا بها قبل أن تحل الآجال. يا قوم، عودة إلى الله، توبة إلى الله، تاب الله علينا وعليكم. ويا أهل الطغيان والجبروت، توبوا إلى الله، فإن الله قادر أن يزلزلكم، فإن الله عز وجل قد كسر كسرى، وإن الله دمر قصور القيصر، وإن الله عز وجل قد أهلك وأهرق عمر هرقل، ولستم أعظم من هؤلاء، ولستم أعظم من هؤلاء، فتوبوا إلى الله. يا من تحاربون بنات المسلمين، يا أساتذة الجامعات، يا من تنتسبون إلى جماعة إسلامية معينة وتصيحون وتضجون وفي الوقت ذاته تدخلون المدرجات وتقول إذا لم ترفع البنت نقابها ألغي امتحانها، فين الجماعة اللي انت منتمي ليها؟ ماذا صنعت لك؟